خليت لي أنا في حياتي اختيار، كان عيد اللي معاك يا عمري صار. خليت لي أنا في حياتي اختيار، كان عيد اللي معاك يا عمري صار. كان أخلي دنيتي واتبع رضاك، لو أعيش العمر كله في رجاء. سوي شي معك ما عمره صار، كان سوي شي معك ما عمره صار. ليت أمر الحب والدنيا بيدي، كان أجدد فيها ناكم.